نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احفظ شيخنا، اللهم بارك له فيما رزقته، اللهم وفقه لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. اللهم انفع به الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر له ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن أدخلا كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسد. تمام. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن أشتغل في كسب أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو ضمان فسد. تمام. نعم. أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو ضمان فسد. نعم نواف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فإن أدخل فيها غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسد. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ضمان أو غصب أحد أو غرامة نادرين أو ضمان أحد أو ضمان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو اللي بين الشرطتين كضمان غصب ونحوه فسدت. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أدخل فيها كسبا أو غصب نادرين إن أدخل فيها كسبا أو غصب نادرين فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت. تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم كيف يا شيخ ضبط معكم؟ ماشي. فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب قال المصنف رحمه الله: فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت. تمام. نواف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان الغصب ونحوه فسدت. من ضمان الغصب ونحوه فسدت. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فإن أدخل فيما كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت. تمام. قال المصنف رحمه الله: فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت. تمام. فإن أدخل فيها غصبا أو غرامة كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان كسب من ضمان غصب ونحوه فسدت. قال المصنف رحمه الله: فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت. تمام. تمام. فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرة أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين يلزم أحدهما من ضمان غصب ونقله فسدت. تمام. نعم. وما يلزم أحد أو غرامة نادرين وما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت. تمام.